رفع أجهزة الإنعاش تكلم فيها فقهاؤنا بكلام واضح. أحيانا يكون الطبيب المريض تحت جهاز الإنعاش ومات موت سريري، لكن ما زال قلبه يتحرك بسبب الأجهزة اللي عليه، ويمكن هناك من هو أولى منه بالجلوس في هذه الأجهزة وهذه الأسرة، هل يجوز أن تنزع عنه الأجهزة؟ أفتى المجمع الفقهي إذا توقف القلب تماما والتنفس تماما، طبعا هذا الموت معروف، فيجوز رفع أجهزة الإنعاش. أما إذا توقفت وظائف الدماغ بحيث يشهد الطبيب أنها لن ترجع، بل يمكن بدأ الدماغ بالتحلم ولا يتحرك القلب وينبض إلا بفعل الأجهزة المركبة عليه، فبعد مداولات كبيرة بين الأطباء والفقهاء قرروا أن هذا يعتبر ميت ويجوز رفع الأجهزة، لأنه أصبح مثل الآلة اللي تتحرك فقط بسبب الأجهزة، وإلا هو قد مات ما دام وصل إلى أن توقفت وظائف الدماغ نهائيا بحيث يقول الطبيب أنها لا رجع لها.